الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة، أحييكم في الحلقة 14 من حلقات مقرر النحو. كنت قد توقفت في الحلقة السابقة عند الحديث عن شرط المفعول معه، وذكرت أن شرطه أن تكون الواو التي يراد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، وذكرت الشواهد والأمثلة على ذلك. أنتقل في هذه الحلقة للحديث عن أحوال الاسم الواقع بعد الواو. هذا الاسم الذي يقع بعد واو الواو هنا له حالات، له حالات. الحالة الأولى أنه يجب نصبه على المفعولية، أنه يجب نصبه على المفعولية، وذلك متى؟ إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي، أنه يجب نصب الاسم الواقع بعد الواو المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي. فالأول يعني المانع المعنوي، فقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، فهنا لا يمكن أن تريد بالواو العطف، إنما تريد هنا التنصيص على المعية، لأن المعنى الذي تريده لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، وذلك ويكون المعنى على العطف. لو أردت العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض، وهذا تناقض، لا يمكن أن تنهى عن القبيح وتنهى عن إتيانه، لا تنهى عن القبيح، وهذا تناقض. والثاني الذي هو المانع الصناعي كقولك قمت وزيدا، قمت وزيدا، فإن زيدا هنا يجب أن يكون منصوبا على المفعول معه، ولا يجوز العطف، ولا يجوز العطف. والمانع هنا صناعي، معنى صناعي يعني أنه يمتنع من جهة الصناعة النحوية والقواعد الإعرابية، هذا المقصود، هذا هو المقصود. فهنا في قولك قمت وزيدا لا يجوز العطف، لا يجوز العطف. لماذا؟ لأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، فعندك قمت لا بد من توكيد التاء هنا، فلا يجوز العطف هنا إلا العطف إلا بعد أن تقول، يعني على النحو الآتي يكون الأسلوب قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد. نظيره قوله عز وجل لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فهنا آباؤكم معطوف على الضمير المتصل في كنتم وهو التاء كنتم، فآباء هنا معطوف على الضمير المتصل في كنتم. ولا يجوز هنا، لا يجوز هنا العطف إلا بعد توكيد هذا الضمير، وقد أتى توكيده بقوله أنتم كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وكذلك لا يجوز، وعلى هذا فإذا قلت قلت وزيدا فليس فيه إلا أنه مفعول معه، مفعول معه. لو قلت أريد قمت، لو قلت قمت وزيد قلنا هذا خطأ، لأن لا يمكن أن تقول قمت وزيد إلا بعد التوكيد بضمير آخر منفصل، توكيد الضمير المتصل المرفوع في قمت بضمير آخر منفصل، فحينئذ يجوز العطف فتقول قمت أنا وزيد. أما والأمر ليس كذلك فإنه لا يجوز لك العطف، بل يجب النصب على المفعول معه. كذلك مما يمتنع العطف فيه لأجل الصناعة النحوية قولك مررت بك وزيدا، مررت بك وزيدا، فإنه لا يجوز أن تقول مررت بك وزيد. لماذا؟ على العطف لا يجوز أن تقول مررت بك وزيد على أن الواو حرف عطف. لماذا؟ لأنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض يعني المجرور إلا بإعادة الخافض يعني الجار، مثل قوله عز وجل وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. فإذا أردت العطف على الضمير المجرور على الضمير المخفوض فلا بد من إعادة الخافض، لا بد من إعادة الخافض، لا بد من إعادة الجار. وعلى هذا لو أردت العطف في قولك مررت بك وزيدا فلا بد أن تقول مررت بك وبزيد. إذا لم تعد الخافض فإنه لا يجوز لك أن تقول مررت بك وزيد، هذا غير جائز، لا بد أن تقول وزيدا أو وبزيد. وعلى هذا فمررت بك وزيدا ليس فيه إلا أنه مفعول معه، فهذا هو المانع الصناعي، هذا هو المانع الصناعي. والمسألتين وهاتان المسألتان اللتان مثل لهما المصنف، وهو أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل، وكذلك المسألة الثانية هو أنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، هاتان مسألتان خلافيتان، منهما من يشترط هذا الشرط الذي ذكرناه ومن النحويين من لا يشترط. ولذلك قال المؤلف على الأصح فيهما، على الأصح فيهما، وهذا ما يرجحه، فهو مبني على ترجيحه، هذه الأمثلة مبنية على ترجيح المؤلف ابن هشام، وإلا هناك من العلماء من يجيز العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون توكيده بضمير منفصل، فيجيز قمت وزيد، ويجيز مررت بك وزيد، يجيز، ولكنه خلاف الراجح، ولكنه خلاف الراجح. المسألة الثانية أو الحالة الثانية من حالات الاسم الواقع بعد الواو أن يترجح المفعول معه على العطف. إذن المسألة الأولى وجوب النصب على المفعول معه وامتناع العطف، وجوب النصب على المفعول معه وامتناع العطف. الثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، كن أنت وزيدا كالأخ. لماذا ترجح النصب على العطف؟ لماذا ترجح العطف على لماذا ترجح النصب على المفعولية على العطف؟ ذلك لأنك لو عطفت وزيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ. كن أنت وزيدا كالأخ. أنت لا تريد أن تقول لزيد كن كالأخ، هذا لا تريده. أنت تريد أن تأمر مخاطبك فقط دون زيد بأن يكون كالأخ مع زيد. ولو أتيت بحرف العطف للازم اشتراك مخاطبك مع زيد في الأمر، فكأنك أمرتهما معا، وهذا لا غير مراد، وهذا غير مراد. فتكون الواو هنا للمعية، والاسم بعدها منصوبا على المفعول معه، منصوبا على المفعول معه. وبهذا نسلم من هذا المعنى، وهو أنك تريد أمر المخاطب وأمر الأخ. ومع ذلك فإن العطف هنا جائز، فإن العطف هنا جائز في قولك كن أنت وزيدا كالأخ. لو قلت كن أنت وزيد كالأخ لكان جائزا، وذلك بجعل الواو حرف عطف وزيد معطوف على الضمير المستتر في كن. ومثل هذا المثال قول الشاعر، وهو غير معروف، هذا القائل، قائل هذا البيت غير معروف: فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. الكليتين تثنية كلية بضم الكاف وسكون اللام، وهي عضو من أعضاء الإنسان معروفة، والطحال دم منعقد، الطحال دم منعقد، وهو مما أحل الله لنا، أحلت لنا ميتتان ودمان، الدمان هما الكبد والطحال. الشاهد عندنا في قوله كونوا أنتم وبني، كونوا أنتم وبني، هنا الشاهد. فكونوا فعل أمر ناقص مبني على حذف النون، وواو الجماعة في كونوا، واو الجماعة اسمه مبني على السكون في محل رفع، وأنتم ضمير منفصل مؤكد للضمير المتصل، أنتم ضمير منفصل مؤكد للضمير المنفصل الذي هو الواو. وبني الواو واو المعية، وبني هنا مفعول معه منصوب بالياء لأنه من الأسماء الستة، وأبي مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه، وبني أبيكم. يقول المؤلف هنا لو جعلت الواو حرف عطف، لو جعلت الواو حرف عطف لأفاد أن بني أبيهم مأمورون مثلهم بأن يكون منهم مكان الكليتين من الطحال، وهذا ليس مراد الشاعر، فلذلك ترجح النصب ليدل على المعنى المراد، ليدل على المعنى المراد. ويستفاد من التمثيل بكن أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، وإلا لقلت كالأخوين، هذا هو الصحيح. يعني أنه لم يقل كن أنت وزيدا كالأخوين، لأن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، وإلا لقلت كالأخوين، وهذا هو الصحيح وممن نص عليه بعض العلماء مثل ابن كيسان، والسماع والقياس يقتضيانه، وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على العطف، وهذا ليس بالقوي كما يقول المؤلف. المسألة الثالثة من مسائل، أو الحالة الثالثة من حالات الاسم الواقع بعد الواو. الحالة الثالثة من حالات الاسم الواقع بعد الواو أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، فهي عكس الحالة الثانية، لأن الحالة الثانية أن يترجح النصب على العطف، هنا أن يترجح العطف على النصب على المفعول معه. متى يكون ذلك؟ إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، بمعنى أنه لا يكون فيه من المحاذير ما كان في الحالة الأولى أو الحالة الثانية، فحينئذ يترجح العطف ويضعف النصب على المفعول معه. مثال ذلك: قام زيد وعمر، لأن العطف هنا هو الأصل، ولا مضعف له، فيترجح هنا قام زيد وعمر. فلو قلت قام زيد وعمرا لجاز، ولكن يترجح العطف لأن العطف هو الأصل، لأن الواو في الأصل هي للعطف، واستعمالها للمعية استعمال فرع، ولذلك فيترجح العطف على نصب الاسم بعده على المفعول معه. لماذا؟ لأنه هو الأصل، ولأنه لا مضعف له، ليس هناك مضعف لا معنوي كما في قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ولا لفظي صناعي كما في قولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، وكذلك كن أنت وزيدا كالأخ، فهذه فيها موانع، ولذلك وجب النصب في بعضها وترجح النصب في بعضها الآخر. فإذا وجد المانع فإنه يخرج عن الأصل وهو العطف، إما وجوبا وإما رجحانا لكن إذا لم يوجد مانع أو مضعف للعطف فإن العطف هو الراجح. لماذا؟ لأنه هو الأصل، لأن الأصل في استعمال الواو أن تكون عاطفة. ولهذا لو سئلت وقيل لك ما حكم الاسم الواقع بعد الواو في النصوص الآتية، وأتاك مثلا قام زيد وعمر، كن أنت ومحمدا كالأخي، كن أنت ومحمدا كالأخي مثلا، نجحت ومحمدا، نجحت ومحمدا، ما حكم الاسم الواقع بعد الواو في هذه الأمثلة؟ فإنك تقول في قام زيد وعمر، الاسم الواقع بعد الواو في قام زيد وعمر يجوز فيه الرفع والنصب، فالرفع على أن الواو عاطفة وعمر معطوف على زيد فيكون مرفوعا مثله، ويجوز أيضا نصب هذا الاسم فتقول قام زيد وعمرا، فتكون الواو في حال الرفع للعطف وفي حال النصب للمعية، وما بعدها مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. ولكن تبين الراجح هنا هو الرفع، وأن الواو هنا للعطف لأنه هو الأصل، وليس هناك ما يضعفه لا من الجهة المعنوية ولا من الجهة الصناعية النحوية. وأما قولك كن أنت وزيدا كالأخي، فإن زيدا هنا يترجح فيه النصب، يترجح فيه النصب على المفعول معه، فتقول يجوز فيه وجهان، زيدا هنا يجوز فيه وجهان، الرفع والنصب. فالرفع هنا تكون الواو عاطفة ويكون معطوفا على الضمير المستتر في كن، على الضمير المستتر في كن، والاسم الواقع بعد الواو هنا يكون مرفوعا، كن أنت وزيد كالأخي. ويجوز النصب كن أنت وزيدا كالأخي، فتكون الواو للمعية وزيدا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولكن لا بد أن تقول هنا إن النصب هنا يترجح على العطف، ويترجح أن تكون الواو للمعية، يترجح هنا أن تكون الواو للمعية. أما لو قلت نجحت وزيدا، نجحت وزيدا، فهنا يجب النصب، يجب نصب الاسم على المفعول معه. لو سئلت لماذا، تقول لأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل، إلا بعد توكيده بضمير منفصل. فلو أردت هنا العطف لقلت نجحت أنا وزيد، نجحت أنا وزيد. ونظيره قوله عز وجل لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فلا يجوز الرفع أو أن تجعل الواو للعطف إلا بعد توكيد الضمير هنا المرفوع المتصل بضمير منفصل. وأما إذا لم تؤكد الضمير المرفوع المتصل فإنه لا يجوز العطف، لا يجوز أن تقول نجحت وزيد، يجب أن تقول نجحت وزيدا على أن الواو للمعية وما بعدها مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة. هذه حالات الاسم الواقع بعد الواو في باب المفعول معه: وجوب النصب، ترجح النصب على العطف، والثالث ترجح العطف على النصب. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعله حجة لنا، وأن ينفعنا بما نقول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.